يجمعني الله بها متقابلين بسرر، واشرح لها ايام عمري كيف قضيتها. لوعاتي يا شاد من لوعات قصيدة شعر، واضمن من امرات للي يضمنك ميتها. انا عليها المسا والصبح قلبي خضر، وكن لي عبرة ما عاد كنيتها. هتفت للمستجيب القادر المقتدر، يا محيي باسمك الأرواح وميتها.